يعني التوسع أو الاختصار أو ما بين ذلك، ومنها المتون ومنها الشروح ومنها الحواشي. وكان طلبة العلم فيما سبق أول ما يبدأ الإنسان منهم يحفظ فنا من فنونه، يعني فنا من فنونه، يعني كتاب مؤلف يعني مختصر من مختصرات هذا الفن. فإذا حفظه قرأه على الشيخ وشرحه له يستعين على الطالب بشروح هذا المتن أو حواشيه ويعلق عليها في هوامشه ويرد أوله إلى آخره، وبالعكس من شيء مسألة على مسألة. فهي حقيقة الحفظ هو أساس الدرس وأساس التحصيل، كما قال الرحبي قال فحفظ كل حافظ إمامه. ويختلف يعني مناهج الطلاب، منهم من يكون على هذه الصفة ومنهم من يكون له اتجاه آخر، والحديثون منهم كل ما مر على موضع من نفسة مسائل العلم ورأى لها تعلقا في باب آخر، لأن بعض المسائل تذكر في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو أربعة. يعني موضوع مثلا الشق الذي يسقط من باطن أمه قبل أن يتم منقور في سبعة مواضع من أبواب الفقه. نعم. منقور مثلا في باب النفاس، منقور في باب الميراث، منقور في باب الجنايات، منقور في باب العتق إلى آخره. فهم الحديث منهم يعني يربط هذا مع هذا ويشير إلى هذا مع هذا. ثم أيضا الدرس هذا دراسة، منهم من يدرس الفن مثل ما يدرس الإنسان القرآن، تجده مثلا يحجب مثل المثل الذات ولا مثل بلوغ المرام ولا مثل الآسية في النحو أو مثل الرحمية، كل يدرس فن من يكون هذا يتعاهدها لا مثلا ولا معنى. لكن من خلال شروح سابقة لأحد مشايخ الذين حضر عليهم الشيخ، من خلال شروح سابقة لأحد مشايخه يراجع هذا لابد الشيخ والمرجع ذلك. وقد يكون قد لا يكون شيخ واحد، قد يكون شيخ النحو غير شيخ الفقه. صحيح. أو شيخ الفقه غير التاريخ والحديث والذات. لكن يا شيخنا هل أدركتم أيضا من مشايخكم من كان يعلق على كتبه وطريقة تعليقه على الكتاب الذي يحمله كيف كانت؟ هذه الحواشي كثيرة وكل من على منهجه. نعم. بعضهم يقول فمن تبع الحواشي ما حواشي. ما حواشي. الحواشي ما حواشي. نعم. ولكنه هذا ما على إطلاقه. صحيح. لا الحواشي ولها ما تشتري عليك بعضها، لا بعضها تطيب العبارة. نعم. لأن بعض المؤلفين يترك ثغرة من الثغرات. نعم. كلام جيد مختل لك في ثغرة. نعم. فيأتي من بعدها فيعلق على هذا يشد الثغرة هذه يبين كان شرط مثلا حل بشرط ولا بقيد ولا حدال. فضيلة الشيخ أيضا على مدى حلقات كنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم تحدث عن مكتبة الطالب العلمي، كان لكم تعليق على ما سبق من حديث الشيخ عبد الكريم حفظكم الله؟ الشيخ عبد الكريم ما شاء الله شيخ علامة، ما شاء الله واسع الاطلاع وعنده ما شاء الله معلومات جديدة، ونحترمه ونرى أن كلامه ما شاء الله أنه من أفضل مشايخنا وإخواننا، الله يحفظه الخير ما شاء الله. الله يجزاك خير. كان هذا هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، شكر الله له على هذا التعليق. أرجع إليكم أيها الدكتور، نحن رأيتم أن نبدأ في كتب الفقه، كنا أشرنا إليها الحلقات الماضية ثم نستكملها لو سمحت. أول ما أشار إليه فضيلة الشيخنا من فوائد ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وأشرنا مرارا إلى ما ذكره بعضهم من كيفية تحضير الدروس قبل الحضور إلى الشيوخ، من حفظ المقطع الذي يراد شرحه ومراجعة الشرح، بل محاولة الفهم قبل قراءة الشرح، ثم قراءة الشرح، ثم ما كتب عليه من الحواشي، ثم مذاكرة مع الزملاء